بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل، يعني لا يأتيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركون بمثل أو بشبهة أو بمحاولة يعني إلقاء بعض الأمور التي تناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتونك بمثل إلا جئناك برد عليهم أقوى وأعظم، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني بجواب حق وأحسن تفسيرا وبيانا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وضل سبيلا. الذين يساقون يوم القيامة مسحوبين على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، يعني أبعد طريقا عن الحق. وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على وجوههم يوم القيامة، يعني الكفار، وذلك الحشر على إلى جهنم والعياذ بالله، يحشرون على وجوههم، وذلك أن أهل جهنم يسحبون سحبا من أقدامهم فتبقى وجوههم على الأرض يسحبون عليه. وقال بعض الصحابة: يا رسول الله، كيف يسحب الناس على كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: ليس الذي قدر على أن الذي خلق قدر على أن يمشيهم على قدمين قادر على أن يمشيهم أو يحشرهم على وجوههم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. الكتاب طبعا هو كتاب التوراة. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، يعني عضيدا ومعينا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، وهم قوم فرعون كما لا يخفاكم، كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، أهلكهم الله هلاكا شديدا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، جعلناهم للناس عبرة. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود، عاد أرسل لهم هود، وثمود أرسل لهم صالح، وأصحاب الرس، وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. طبعا قرونا بين ذلك كثيرا جاء في الحديث، وحسن الشيخ الألباني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء 120,000 والرسل 300 رسول الذين أرسلهم الله تعالى. الذين ذكروا في القرآن فقط 25 رسول. فهناك قرون كثيرة ورسل كثيرة ما أخبرنا الله تعالى عنها، مثل قوله تعالى: ورسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصص معي. فإذن هناك رسل لم يقصهم الله تعالى علينا، لكن الله تعالى أتانا بأعظم القصص وأكثرها عبرة وفائدة لنا. فقوله تعالى هنا: قرون بين ذلك كثيرة، فعلا يعني قصص الرسل كثر، لكن الذين جاء في القرآن منهم تقريبا 25 رسول. وكلا، يعني كلا أصحاب هؤلاء الأقوام، وكلا ضربنا له الأمثال، يعني صرفنا له الحجج وبينا له ما هو الدليل على أن هذا رسول وأن الله تعالى موجود. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. تبرنا يعني أهلكنا ودمرنا بسبب كفرهم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. القرية التي أمطرت مطر السوء هي قرية لوط. لوط عليه السلام كما تعلمون قصته لما عصوا قومه، في آخر قصة الله تعالى أهلكها بعدة يعني عقوبات. العقوبة الأولى كانت القلب، قلبت وجعل الله تعالى عاليها سافلها، جعل عاليها سافلها. ثم بعد ذلك بعد ما قلبت رميت بالحجارة، أمطرت مطر عبارة عن حجارة، فسماه الله تعالى مطر السوء. يعني هذا المطر ما هو مطر ماء، مطر سوء، مطر أعوذ بالله حجارة. فجعلت عليهم حجارة من سجيل منضود، مسومة، مسومة يعني كل واحد مكتوب اسم عليه، مسومة، وما هي من الظالمين ببعيد. هذه القرية وهي كانت على يعني في البحر الميت أو على جزء من البحر الميت، كان أهل مكة وهم ذاهبين في رحلة الشتاء والصيف، تعرفون كانوا في الشتاء يروحون اليمن والصيف يروحون بلاد الشام، فكل ما ذهبوا إلى بلاد الشام مروا عليها، يمرون عليها ويسألون ويعرفون قصتها، فدائما يمرون على هذه القرية. فالله تعالى يذكرهم يقول لهم: ولقد أتوا، يعني كفار مكة أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها؟ بل كانوا لا يرجون نشورا. يعني ما يعتبرون بما رأوا وعرفوا من قصتها وكيف أن الله خسف بها وكيف أن الله تعالى أهلك قومها ولم يبق منهم أحدا لما كفروا بالرسل، بل مشكلتهم أنهم كانوا لا يرجون نشورا، ما يخافون من النشور وهو البعث. فكانوا تعرفون أهل مكة كانوا ينكرون البعث تماما، ما في، يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. كانوا ينكرون تماما شيء اسمه بعث، ولا يؤمنون بوجود آخرة ولا حساب. فكانت مثل هذه الأمور يعرضون عنها ولا يتأملون في عواقبها. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ استهزؤهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. يعني هم يتداعون الصبر، كل واحد منهم يريد من الثاني أن يصبر، يقول له اصبر على آلهتك. وهذا مثل عجيب يا أخواني، وهو أن كيف أهل الباطل يعني يتنادون بالصبر وأهل الحق تجد لهم أقل صبرا. اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب، كان دائما يأمرون بعضهم بالصبر. فهم يتجلدون على الباطل، وأهل الحق تجد أنهم يعني لا يتجلدوا وسريع يعني انسحابهم. إن كان ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قال الله تعالى يرد عليهم: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. لاحظ يا إخواني كيف جعل الهوى، هوى الإنسان ومتابعته لما يشتهي، جعله إله، يعني إله يأمره وينهاه وهو يطيعه ويستمع له وينقاد له. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيل، يعني كيف تكون هذا عليه حفيظ؟ خلاص هذا مع هواه بس، لا ينظر إلى شيء آخر، لا إلى يحتكم إلى عقل ولا إلى وحي ولا إلى دين ولا أعراف. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هؤلاء الذين اتخذوا إلهها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليس فقط أضل، شدة اتباعهم للهوى والعياذ بالله. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هواه طائع ومتابع للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول مؤلف من فوائد الآيات: سبب هلاك الأمم السابقة الكفر بالله والتكذيب بالرسل. غياب الإيمان بالبعث سبب عدم الاتعاظ والاعتبار. الله تعالى يقول لهم أنهم يمرون على قوم لوط لكنهم ما يتعظون بسبب أنهم لا يرجون النشورة. السخرية بأهل الحق شأن أهل الكفر، لما قال الله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. خطر اتباع الهوى فقد سماه الله تعالى إلها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هوانا تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.